الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، تعظم لدينا المطلوبات الدينية، وتصعب علينا إدارة علاقاتنا الاجتماعية، وتزدحم عندنا الضغوط النفسية. ومع أهمية هذه الأمور وكثرتها، إلا أننا غالبا نبحث عن إجابات مختصرة. كثر ما قرأناه، وتعدد ما جربناه، هل لا من إجابة مختصرة لأسئلة عظيمة؟ أقف وإياكم هذه الخطبة معاشر المؤمنين مع أسئلة مهمة، وجوابها كلمة. أسئلة مهمة، تبحث عن إجاباتها في شؤونك الدينية. أسئلة مهمة تسأل عن علاجاتها من علاقاتك الاجتماعية. أسئلة مهمة تعرض لك دائما في تفكيرك حتى أشغلتك، لكنك مع أهميتها كذلك تبحث عن إجابة مختصرة. أسئلة مهمة وجوابها كلمة. إن كنت سألت عن هذا فقد سأل عنه من هو خير مني ومنك من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أجيبك فقد أجاب على ذلك من هو خير مني ومنك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا، قولا يريد قولا واحدا لا أسأل عنه بعدك أحدا أبدا. فأجابه صلى الله عليه وسلم بكلمة، بكلمة لسؤال مهم مثل هذا. قال: قل آمنت بالله، ثم استقم. ما أسهل الاستقامة إذا عرفت هذه الكلمة. ابحث عما يزيد إيمانك بالله، ابحث عن مجالس ترفع من مستواك الإيماني، ثم انطلق بعدها في الحياة تستقيم على شرع الله في عبادته، في أخلاق تعاملك مع الناس، في علاقاتك مع الآخرين، في ترك معاصيك، ثم تعود للإيمان بالله، ثم تستقم في هذه الحياة. كلمة قل آمنت بالله. أما إنك لو زدت إيمانك بالله لاستقامت لك جميع حياتك. أيها الإخوة، وما زلنا نبحث عن هذه الكلمة من إجابات رسولنا عليه الصلاة والسلام على أسئلتنا المهمة، ودعوني أبدأ معكم من باب التفاؤل في مسائل الإيجابيات. ومن الأمور الإيجابية في المطلوبات الدينية التي نبحث عن إجابة أسئلتها، مطلوب عظيم في الدين وهي صلاتنا. حدثني عن صلاتي، كيف أخشع فيها؟ كيف تصبح هذه الصلاة قرة عيني كما كانت قرة عين رسولي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أجد فيها السكينة والطمأنينة والنهي عن الفحشاء والمنكر؟ صلاتي. ويأتيك جواب هذا السؤال المهم في كلمة، كلمة احرص عليها وتستقيم لك صلاتك. يقول صلى الله عليه وسلم لرجل طلبه الوصية: اذكر الموت، اذكر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل يظن أنه لا يصلي غيرها. كلمة وتحسن صلاتك. مسألة ليست صعبة لكنها مهمة، إنها الصلاة. اذكر الموت. إذا صليت وركعت اذكر يوم أن يخضع الخلائق جميعا يوم القيامة لرب العالمين. إذا سجدت اذكر يوم يدعون إلى السجود فيسجد المؤمنون ويعجز المنافقون. إذا قمت في صلاتك اذكر قيامك على الصراط والنار تحت قدمك والجنة أمامك والناس يتساقطون. اذكر ملك الموت إذا نزع روحك. اذكر المغسل إذا غلبك في مغتسلك. اذكر إذا وضعوك في حفرة قبرك. وكلما ضعف خشوعك كلمة اذكر الموت. أيها الإخوة، فكيف تستقيم لنا أمورنا الإيجابية في علاقتنا بالناس؟ أريد أن أكون رجلا محبوبا، أكسب الأصدقاء وأصنع العلاقات الإيجابية. والجواب في كلمة قالها رسولك صلى الله عليه وسلم. سأله عن ذلك رجل، قال: يا رسول الله دلني على عمل، أريد عمل واحد إذا عملته يحبني الله ويحبني الناس. فدله صلى الله وسلم على كلمة، كلمة تكسب بها محبة الله ومحبة الخلائق. لكن تدري ما الكلمة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بين يدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث سهل رضي الله تعالى عنه. كلمة، إنه الزهد. الزاهد يكسب الصداقات ويتجنب العداوات. الزاهد يعيش سالما من أذية الناس، مسلما لهم من أذيته، فيحبه الله ويحبه الناس. فكيف أصنع لأطور أموري الإيجابية في تفكيري، في تخطيطي لحياتي؟ أبحث أن أصبح ذا همة عالية، عندي طموح يناطح السحاب. إذا سمعت حال هؤلاء وأولئك ممن برزوا وتفوقوا، بحثت عن هذا، قرأت فيه كثيرا، حضرت الكثير والكثير مما سمعته من دورات وكلمات، فهلا دللتني معهم على كلمة كما دللتهم على كلمة؟ والذي يدلك على هذه الكلمة هو رسولك صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن يعلو تفكيرك، إن أردت أن يعظم تخطيطك، إن أردت طموحا لا طموح بعده، إن أردت هما لا هم فوقه، يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. كلمة أدلك عليها، كل ما فكرت في شيء فكر في الفردوس الأعلى، كل ما سعيت في شيء اسع إلى الفردوس الأعلى، كل ما طلبت من أحد شيء فلا تطلب إلا من الله أن يرزقك الفردوس الأعلى. الذي همه هذا الهم هو في قمة التخطيط وفي أبدع التفكير، ستعظم بذلك عبادته وعلاقاته وهمه وسلوكه، لأن الذي يخطط للفردوس الأعلى يخطط لأعمال وأخلاق جبارة، إن أعانه الله للوصول للفردوس الأعلى أعانه الله لأسبابها وأخلاقها وأقوالها وأفعالها. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أيها الإخوة، وما زلنا نبحث عن أسئلة مهمة ونريد إجابات مختصرة، لكننا نسأل عن أمور سلبية، كيف نتخلص منها؟ كم طاردتنا، كم أدمنا عليها، كم جربنا المحاولة بعد المحاولة وما زالت تتكرر علينا المرة بعد المرة. وإن سألت كيف أتخلص من الأمور السلبية في المطلوبات الدينية، كثرت علي المعاصي، يقول: ازدادت علي الذنوب، خنت الله في سمعي وفي بصري في قلبي في لساني، هلا دللتموني على شيء من هذا يخلصني؟ يا صاحب الخطأ وكلنا خطاء، يا طالب التوبة وأنت خيرنا خير الخطائين التوابون، أدلك على كلمة هي وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم لرجل مثلك قال له: أوصني يا رسول الله. ما أكثر عليه الكلام صلى الله عليه وسلم، قال له: كلمة اجعلها بين عينيك، استودعها جوانح قلبك. قال له صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أخرجه البيهقي. كلمة، استحي من الله، استحي من الله قبل أن تدخل إلى موقع إباحي. تخيل أن أباك فوق رأسك، قبل أن تمد يدك لسرقة مال حرام أو لفعل فعل حرام، استحضر لو أن رجلا صالح تقتدي به قائم فوق رأسك. استحي من الله، استحي من الله. كلما هم عليك هم المعصية، تذكر أن الله الآن يراك وأنت تتجرى على معصيته. أما أنك لو فعلت ذلك لنجوت من معاصيك. فإن سألت فكيف أنجو من الأمور السلبية المتعلقة بحياتي مع الناس؟ صنعت علاقات كثيرة وفجأة هدمت فوق رأسي، خسرت كثير من الأصدقاء، كسبت الكثير من العداوات. والجواب في كلمة، لكنها من رسولك صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل يقول: أوصني يا رسول الله، مرني بأمر واحد واحد واحد. فجاء الجواب في كلمة واحدة، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فجاءه مرة أخرى: مرني بعمل واحد. قال: لا تغضب. فردد مرارا كل مرة يجيء: أوصني. قال: لا تغضب. تحكم في عواطفك، انتبه تخسر علاقاتك بالغضب، خسرت أخلاقك وخسرت أصدقائك بالغضب. بالغضب قد تخسر حياتك الزوجية، بل قد تخسر حياتك كلها، فاحذر من ذلك. وإن أردت اجتناب الأمور السلبية من الضغوط النفسية التي تغشاك في تفكيرك وفي همومك، تؤرقه الوسوسة، وسوسة في طهارته، وسوسة في صلاته، وسوسة حتى في عقيدته بالله، تؤرقه الهموم والشكوك والظنون، يظن أسوأ الظنون في الناس، في أصدقائه، حتى في أهله. والجواب في كلمة، يا من تعاني من ذاك، الجواب في كلمة. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. أعوذ بالله، لو وصل إلى هذه الدرجة. فالجواب في كلمة، قال عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله ولينتهي. استعذ بالله، استعن بالله، والله لا تستطيع أن تدفع هذا إلا أن تلتجئ إلى الله. قل: أعوذ بالله، أعوذ بالله، وانتهي عن هذا العمل. فإن عاد لك قل: أعوذ بالله، وانتهي عنه، حتى تنجو. أيها الإخوة، قد علمنا كيف نعزز أمورنا الإيجابية من عبادات ومن علاقات ومن هموم وتفكير، وعلمنا كذلك كيف نضعف أمورنا السلبية المتعلقة بوقوعنا في معصية الله ومخالفة دينه، أو في الإضرار بالناس، أو في الهموم والتفكير. لكن يبقى أننا نحتاج، كيف نميز، كيف نميز بين الأمور الإيجابية والسلبية حتى نعزز من هذه ونضعف من تلك؟ أخي المبارك، أضبط لك ما تعرف به الإيجابي من السلبي في أمور دينك كله في كلمة، في كلمة. يقول: لا أعلم الحلال من الحرام. يقول: اختلف علي الناس وما أدري أين الحلال من الحرام، هل هذا خير فآتيه أو شر فأجتنبه؟ والجواب في كلمة، تدري ما هي؟ يقول واصبة رضي الله تعالى عنه كما عند الإمام أحمد بسند جيد: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيء من البر والإثم إلا سألته عنه. يريد يسأل عن كل خير وكل شر. قال: فجئته فوجدت عنده عصابة من المسلمين يستفتونه، جماعة كثيرة. فجعلت أتخطاهم ويقولون إليك يا واصبا عن رسول الله، وأنا أقول لهم دعوني أدنو منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوا واصبة أدنوا يا واصبة، دعوا واصبة أدنوا يا واصبة، مرتين أو ثلاثا، حتى قعدت بين يديه فقال يا وابصة تسألني أو أخبرك؟ تسألني أو أخبرك؟ قلت لا بل أخبرني يا رسول الله. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال فجمع أنامله وجعل ينكت في صدري ويقول استفت قلبك استفت قلبك استفت قلبك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. تريد تعرف الحلال من الحرام، كلمة استفت قلبك. هل يرتاح قلبك إذا فعلت هذا الفعل؟ هل تجد حرج في نفسك؟ هل ما تشعر بالطمأنينة إذا فعلته؟ إذن هو حرام حرام، وإن أفتاك الناس استفت قلبك. والله حتى العاصي المجرم يعلم في قرارة نفسه أن الذي يفعله خطأ. قال الله عن أكبر الطغاة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن سألت فما الذي يضبط للتمييز بين العلاقات الإيجابية والعلاقات السلبية بين الناس؟ أقول كلمة، يقول رسولك عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. تحبه لنفسك؟ تحب الناس يقولون لك هذه الكلمة؟ يتعاملون معك بهذا الفعل؟ إذن اصنعه، فإن كنت لا تحبه لنفسك لا تحبه للناس. إذا ما كنت تحبه لمن تحب لا تحبه للناس. جاء رجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا، انظر أين وصلت مشاعره، كبحت به الشهوة، فقال صلى الله عليه وسلم تحبه لأمك؟ اسأل نفسك، تحبه لمن تحب؟ تحبه لأختك؟ تحبه لبنتك؟ الجواب في كلمة، في كلمة. أخي المسلم افعل للناس ما تحب أن يفعلوا لك، وقل للناس ما تحب أن يقولوا لك، وما تكره للناس وما تكره لنفسك اكره للناس. أسئلة عظيمة والجواب كلمة، لكن الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أخبرتكم بهذه الكلمة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. أسئلة مهمة وقد أجبت عليها في كلمة، لكن كلمة وكلمة وكلمة صارت علينا كلمات، ونحن نريد أن نخرج من خطبتك هذه بكلمة واحدة، كلمة واحدة نعمل بها ننجو بها في كل أمورنا الدينية والاجتماعية والنفسية. نريد كلمة مع كلمة، كلمة وكلمة وكلمة صارت علينا كلمات. والجواب أخي الكريم، قد سأل مسألتك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دل رسولنا عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه لجواب ما تسأل عنه. إن أردت ما يضبط لك كل الأمور الإيجابية من أمور الدين والدنيا، من أمورك الشخصية ومن أمورك مع الناس من حولك الاجتماعية، فإن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي كثيرة، فباب واحد جامع نتمسك به. في رواية ابن ماجه قال: فأمر واحد أتشبث به، يريد كلمة لأموره كلها. سؤال عظيم والجواب مختصر في كلمة، يا ترى ماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. كلمة، هذا اللسان أكثر فيه من ذكر الله. إذا تذكر الله فتحضر صلاتك فتخشع فيها، إذا تذكر الله فتأتيك المعصية فتطردها، لأنك لست بغافل بل ذاكر. تذكر الله فتحسن علاقتك مع والديك، مع أهلك، مع جيرانك. تذكر الله فترتاح نفسيا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حفظت كلمة واحدة، ما أظن أن حفظها صعبا، لا تنساها بعد الخطبة، هذا اللسان. فإن سألت وقلت: فدلني على كلمة واحدة تجعلني أترك كل الأمور السلبية في أمور ديني وحياتي، في أمور همي وفي أمور سلوكي، والجواب في كلمة دل صلى الله عليه وسلم عليها رجلا يحبه، قال له: يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله. بعد ما ذكر له صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادتين، بعد ما ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة وقيام الليل والصيام، بعد ما ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أمور ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه هذا، وأخرج لسانه صلى الله عليه وسلم. قلت: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا تريد تجمع كل الخير، هذا اجعله رطبا بذكر الله. تريد تجتنب كل الشر، هذا إذا ملكته كل جوارحك. ما من يوم إلا والجوارح تقول للسان: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا. لا تنسى هذه الكلمة، أمسك لسانك من كل سوء واجعله رطبا بذكر الله. اللهم إنا على أنفسنا والشيطان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يتقيك ويخافك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتقاك وخاف لقاك وعمل لرضاك وعبدك كأنه يراك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، إليك مطواعين. اللهم تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا إن قمنا بين يديك وجدنا نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم آمين.